وأن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مبلغ عن الله. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا فالأمر له هو الله. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أو نهيت فالآمر الناهي له هو الله عز وجل. والصحابة إذا قالوا أمرنا أو نهينا أو أمر الناس فالآمر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مبلغ لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا في ذكر الأمر أمر، ثم في آخر قال إلا أن خفف عن الحائط، إلا أن خفف عن الحائط، وهذا يدل على وجوبه، لأنه لو كان ليس بواجب كان كل على كيفه، يعني يودع أو لا يودع، لكن لما قال خفف عن حائض معناه أن غيرها ما خفف عنه، فيدل على وجوبه، فيدل على وجوبه لأنه خفف عن الحائض. ومثل الحائض النفس لأنها في معناها وحكمهما واحد، فإنها تنفر إذا لم يبق عليها إلا طواف الوداع، كما تنفر الحائض إذا لم يقع عليه إلا طواف الوداع لأنه خفف عنهما. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا يخرجون من كل جهة، يعني عند فراغهم من الحج إلى أي وجه يتجهون، فقيل لهم يعني لا يخرجوا إلا وقد طافوا بالبيت. فكل هذا يدلنا على وجوب طواف الوداع وأنه من واجبات الحج، ومن تركه فعليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث في نهاية هذا الباب يتعلق بالصلاة، فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي. فالصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام خير من الصلاة في المسجد النبوي بمئة صلاة. يعني هذه المئة يعني تتعلق بالمسجد النبوي، أما غير المسجد النبوي فهي بمئة ألف. يعني صلاة في المسجد الحرام في مفضلة على غيره من المساجد في كل المساجد إلا المسجد النبوي بمئة ألف، أما بالمسجد النبوي فإنه بمئة، يعني بمئة صلاة. فإذا يكون الذي جاء في الحديث من ذكر المئة إنما هو يتعلق بالمفاضلة بين المسجد النبوي والمسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل صلاة فيه بمئة، لكن غيره من المساجد غير المسجد النبوي يكون خير منه بمئة ألف، خير منه يعني من تلك المساجد الأخرى التي هي غير المسجد النبوي بمئة ألف. وهذا يدلنا على فضل الصلاة في هذين المسجدين، وهما مسجدان مشرفان مفضلان في حرمين آمنين لهما هذه الميزة. والتفاضل بين المسجد الحرام والمسجد النبوي أو التفاضل بين مكة والمدينة أن مكة أفضل من المدينة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج أو أخرج لما خرج بعد أن أخرج يعني التفت إلى مكة وقال إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت ما خرج. فإذن قوله صلى الله عليه وسلم إنك أحب البلاد إلى الله يدخل في ذلك المدينة، يدخل بذلك المدينة وغير المدينة، أحب البلاد إلى الله ولولا أنني أخرجت ما خرج. فبين عليه الصلاة والسلام سبب خروجه وأنه أخرج وأوذي، وأن هذه البلدة التي أخرج منها هي أحب البلاد إلى الله، وهذا يدل على تفضيلها على المدينة. ثم أيضا يعني يدل على ذلك الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف وهذا بألف، يعني فهذا يعني يدل على تفضيل يعني مكة على المدينة والصلاة في مسجدها على الصلاة في مسجد المدينة، يعني بهذا بهذا المقدار. فأما ما جاء في بعض الأحاديث التي يذكرها بعض الناس يعني لتفضيل المدينة على مكة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما خرج أو أخرج من مكة قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك، فأسكنه في المدينة. قالوا فهذا يدل على فضل المدينة وأنها أحب إلى الله يعني من سائر البلاد. هذا الحديث غير صحيح سندا ومتنا، أما كونه غير صحيح سندا فإن فيه يعني من هو متهم بالكذب، ولهذا يقال له حديث موضوع. أما من حيث المتن فهو يدل يعني فهو منكر، لفظه منكر وغير مستقيم، لأنه يدل على أن الأحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام غير الأحب إلى الله. ومن المعلوم أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، فما كان أحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله، لا يقال أن الأحب إلى الله الرسول عليه الصلاة والسلام غير الأحب إلى الله، وإنما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، فما كان أحب إلى الله فهو أحب إلى رسول الله. والحديث يدل على خلاف ذلك، إذن هو غير مستقيم سندا ومتنا، يعني غير صحيح، ولكن الصحيح هو ذاك الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. نعم. ثم إن الصلاة في هذا المسجد وكذلك في المسجد الحرام هي للفرض والنفل، لأن الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة، والصلاة تشمل الفرض والنفل وهو لفظ مطلق. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، الإشارة كانت إلى المسجد الموجود في زمانه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن المسجد في زمانه يعني مسافته صغيرة وقد زيد ووسع توسعات يعني في أوقات مختلفة، وهو الآن يعني قد وسع يعني سعة كبيرة. لكن هل الزيادة لها حكم المزيد، أو أن التفضيل خاص بالبقعة التي كانت مسجده صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة جدا؟ من العلماء من قال إنها خاصة بالبقعة التي كانت مسجده صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إن كل ما زيد في المسجد ودخل تحت الأبواب وصار داخل الأسوار والأبواب فإنه يدخل تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأوضح دليل على هذا أن عمر وعثمان زاد المسجد من جهة الأمام من جهة القبلية، ومعلوم أن الإمام يصلي في الزيادة، والصفوف الأول ستة صفوف أو سبعة هي في الزيادة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. والصحابة ما أنكروا على الخليفتين الراشدين ذلك، فكان إجماعا، يعني معناها أن الزيادة لا حكم مزيد، لأن الزيادة صارت من جهة القبلة والإمام في الزيادة. فلو كان أن الحكم قاصر على المسجد اللي في زمنه معناه الإمام ما يكون في المسجد والصفوف الأول ليست في المسجد. فلما يعني أقر الصحابة ذلك ولم ينكروا وكانوا يتسابقون إلى الصفوف الأول عرف بأن الزيادة لها حكم المزيد، وأن المسجد مهما وسع فإنه يكون داخل تحت اسم المسجد صلى الله عليه وسلم، وتكون الصلاة في جميع ذلك خير من ألف صلاة، خير من ألف صلاة، يعني في الزيادة والمزيد، المزيد الذي هو المسجد في زمن صلى الله عليه وسلم، والزيادة التوسعات التي حصلت له. فهذا أوضح دليل يستدل به على أن الأمر لا يكون مقصورا على المسجد الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما الحكم للأصل وللفرع للزيادة والمزيد، كل ذلك يدخل تحت اسم المسجد صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه تكون بألف صلاة. قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري. ثم قال: باب الفوات والإحصار. الفوات المقصود به فوات الحج، ما حصل إحصار وما منع من البيت، ولكنه جاء متأخرا بعدما طلع الفجر ليلة العيد الذي ينتهي به الوقوف بعرفة، وصل إلى عرفة بعدما طلع الفجر. وإذا طلع الفجر يوم عرفة يوم النحر والإنسان لم يصل إلى عرفة فاته الحج، لأن الحج له زمان، الوقوف بعرفة له وقت محدد، من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العيد. فمن لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر ليلة العيد فاته الحج، ما في مجال يعني يحج، لأن الحج يفوت بفوات الوقوف بعرفة، يعني ما في وقوف بعد طلوع الفجر، فمن فاته الوقوف فاته الحج. أما غير الوقوف بعرفة فإنه لا يفوت، طواف الإفاضة وسعي بين الصفا والمروة لا يفوتان، يمكن الإنسان يطوفهما في ذي الحجة وفي محرم وفي صفر ولو بسنوات قادمة، إذا كان ما بقي عليه إلا طواف الإفاضة وطواف السعي، لأنهما لا يفوتان، وإنما لا يفوت الوقوف بعرفة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، لأن عرفة يفوت الحج بهواته. فإذا كلمة الفوات هذه يقصد بها أن الإنسان ما حيل بينه وبين البيت، وإنما يعني جاء من مكان بعيد ويعني لم يصل إلى مكة إلا بعد طلوع الفجر، أو أنه تاه في الطريق، أو تاه في الطريق وحصل له توهان فترتب على ذلك أنه لم يصل إلى مكة إلا بعد طلوع الفجر. إذن هذا هو الفوات، من فاته الوقوف فاته الحج، والوقوف ينتهي بطلوع الفجر من ليلة عيد، فمن لم يصل عرفة قبل هذا الوقت فإنه فاته الحج ولا حج له في هذه السنة، ويتحول إلى عمرة، لأن هذا هو الذي يمكنه، يتحول إلى عمرة ويطوف ويسعى ويتحلل من العمرة، والحج راح هذه السنة، ليس بإمكانه أن يحج هذه السنة، هذا يقال له الفوات. أما الإحصار فهو المنع والصد عن الوصول إلى البيت، المنع والصد عن الوصول إلى البيت، وذلك بأن يرده أحد عن البيت، قد يرده عدو، وفي هذا الزمان يرده صديق من أجل مصلحة الحجاج، والإنسان عليه أنه يتقيد بالتنظيم الذي في مصلحة الجميع، لأن الحجاج كثروا، ولو فتح المجال لكل من يريد الحج ما كان هناك مجال لأن يعني يطوف الناس وأن يعني يقفوا في ينزلوا في منى وفي الآن ينزلون خارج منى، والخيام تمتد إلى خارج منى، وما سمح للناس. وكثير من هؤلاء الناس الذين يذهبون بدون تصريح يفترشون الطرق ويضيقون على الناس الطرق، فالذي ينبغي للإنسان ألا يقدم إلا وعنده تصريح من أجل مصلحة الجميع. وقد يكون يعني ذلك بسبب مرض أو بسبب يعني حادث يحصل له فلا يتمكن، هذا شيء يرجع إليه هو، قد يكون من قبل شيء حصل له أو من قبل أحد منعه سواء كان عدوا أو صديقا. وقد جاء يعني في ذلك أحاديث، منها ما يتعلق بالإحصار، هذا الحديث الذي عن ابن عباس، نعم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وفي عام الحديبية يعني حلق وجامع نساءه ونحر هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا الترتيب الذي موجود في الحديث هذا خلاف الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه النحر أولا والحلق ثانيا ثم حصل التحلل فجامع أهله بعد ذلك، هذا هو الترتيب. وليس الـ الـ الـ يعني الـ الـ الـ الأمر يعني خلاف هذا الأمر اللي في هذا الحديث خلاف ما جاء في حديث المسور ابن مخرمة الذي فيه أنه نحر ثم حلق، ومعلوم أنه إذا حلق حصل التحلل فيجامع النساء. قالوا هذا الذي في الحديث أن الواو لا تقتضي التتابع والعطف وأن هذا قبل هذا وهذا بعد هذا، وإنما هي لمطلق الجمع، فقد يذكر المتقدم قبل المتأخر، يذكر المتأخر قبل المتقدم، ولا يعني ذلك أنه إذا جاء يعني شيء متقدم يعني شيء متأخر أن ما كان بعد الواو إنما هو متأخر عما قبلها، قد يكون متقدما على ما قبلها، قد يكون متقدما على ما قبلها. وقد مر بنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بدأ بالسعي أو أقبل على السعي قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، يعني ما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا، لكن لا يعني ذلك أنه كلما جاء عطف بالواو أن المعطوف يكون متأخرا عن المعطوف عليه، بل قد يكون المعطوف عليه متقدم متأخرا عن المعطوف عليه. وهذا يأتي في, في, في, في, في, في الأمم وفي الأمم السابقة يأتي ذكر المتأخر قبل المتقدم، لأن الواو لمطلق الجمع ليس للترتيب. كذبت ثمود وعاد بالنذر، ثمود ذكرت قبل عاد وعاد معلوم أنها قبل ثمود، كذبت ثمود وعاد بالنذر، كذبت ثمود في سورة الحاقة، الحاقة ثم الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ثمود وعاد قدم ثمود على عاد مع أن عاد قبلها متقدمة عليها، فلا يعني ذلك أنه إذا جاء أن هذا الذي جاء في الحديث أنه على الترتيب، بل الترتيب هو الذي جاء في حديث المسور، وهذا إنما هو لمطلق الجمع فقط، هذا لمطلق الجمع فقط وليست الترتيب. قال الحديث قال أرسل صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل الحديبية وهي على حدود الحرم وجاء الكفار وصدوه عن الدخول إلى مكة هذه السنة واتفقوا معه على أنه يرجع هذه السنة وأنه يأتي في السنة القابلة ويأتي للعمرة يأتي للعمرة. فلما حصل الاتفاق على هذا أمر الصحابة بأن يحلقوا بأن ينحروا ويحلقوا فما فعلوا منتظرين أن يحصل وحي ينسخ به هذا الشيء لأن الزمن زمن تشريع. ولما دخل منزله على أم سلمة أشارت عليه بأنه يخرج ولا يكلم أحد وينحر هديه ويحلق رأسه فلما رأوه فعل بادروا إلى متابعته عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك كانوا لم يبادروا مؤملين أن يأتي نسخ لأن الزمن زمن تشريع. إذن الذي حصل أنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه ثم حلق رأسه وترتب على ذلك اجتماع أهله لأنه حصل التحلل بالنحر أولا والحلق ثانيا. فهذا هو الذي هذا هو الواقع الذي قد حصل. وما جاء في حديث ابن عباس من ترتيب يخالف كما كما كما كما شرط هو من قبيل ذكر الأشياء بدون ترتيب الذي قالوا فيه أن الواو لمطلق الجمع الواو لمطلق الجمع فلا يلزم أن يكون ما بعد المتأخر يعني تابع للمتقدم بل الواقع أن المتأخر متقدم على المتقدم لأن الحق ذكر في الآخر ذكر يعني في جماع النساء ذكر في الآخر مع أن جماع النساء نعم جماع النساء في الوسط مع أن الجماع إنما يكون بعد التحلل. إذن الذي جاء في حديث ابن عباس هو ليس للترتيب وإنما لمطلق الجمع. ونحر هديه عليه الصلاة والسلام الذي كان معه لأنه جاء بهدي يعني من, من, من المدينة جاء بهدي معه فنحره عليه الصلاة والسلام والناس معهم هدي فنحروا. حتى اعتمر عاما قابلا اعتمر عاما قابلا على حسب الاتفاق الذي بينه وبين الكفار لأنه صالحهم على أن يرجع هذه السنة ويأتي في السنة القادمة فيعتمر. وهذه العمرة ليست قضاء لهذه العمرة وإنما هي مقاضاة اتفاق على أنه يرجع ثم يأتي للعمرة لا أن العمرة الثانية قضاء للأولى. ولهذا عدت عمرة هذه التي صد عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل عمرة أربع عليه الصلاة والسلام عمرة الحديبية وعمرة القضاء التي هي المقاضاة وعمرة الجعرانة والعمرة التي مع حجته صلى الله عليه وسلم لأنه كان قارنا والعمرة مقرونة في الحج لأنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام. فهذه عمرة الأربع التي اعتمرها عليه الصلاة والسلام وكلها في ذي القعدة. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنهما فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. اتفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالإحصار في المرض أو بسبب المرض أو بسبب حادث يحصل للإنسان لا يتمكن معه من الذهاب إلى مكة فإن هذا يكون حكم محصر. والرسول عليه الصلاة والسلام دخل على ضباعة بنت الزبير بنت عمه الزبير بن عبد المطلب وسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنها تريد الحج وتجدها شاكية يعني مريضة تشكو من المرض، فقال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي بأن محيضي حيث عبستين، يعني تقول فإن حبسني حبس محيضي حيث عبستني، لأنها إذا فعلت ذلك فإنها تتحلل من حرامها ولا شيء عليها، تتحلل من حرامها ولا شيء عليها بسبب هذا الاشتراط الذي هو إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا يتعلق بالإحصار بسبب المرض، والإحصار الذي هو المنع، المنع من الوصول إلى مكة بسبب المرض، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدها بأنها تدخل في الحج وتحرم بالحج وتشترط هذا الشرط، وإن حبسها مرض أو حادث أو ما إلى ذلك فإن محلها حيث حبست ولا يترتب عليها شيء يعني والحالة هذه. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم عن ذلك فقالا صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالإحصار بسبب حادث كان حصل له كسر وحصل له عرج يعني بسبب حادث لا يستطيع معه الذهاب إلى مكة فإنه يحل ولكن عليه هدي لأن الله عز وجل قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ويحج من قابل يعني إذا كان عليه فرض. أما بالنسبة للنفل فمن العلماء قال أيضا أنه يأتي به ومنهم من قال لا يأتي به لأنه يؤتى بالشيء الذي لا بد منه الذي هو الفرض سواء كان حج الفريضة أو نذر، فإنه عليه أن يفي بنذره وعليه أن يأتي بما أوجبه الله عليه، ولا يكفي أنه نوى الحج وأنه حيل بينه وبينه بسبب الكسر أو بسبب العرج أو بسبب المرض، بل إن ذلك باق في ذمته وعليه أن يأتي بالذي فرض الله عليه، ما يعتبر حج الفريضة لأنه حيل بينه وبين ذلك بسبب المرض أو بسبب الكسر أو بسبب الحادث الذي حصل له. فإذا لزوم الحج في المستقبل إنما هو في حق المفترض الذي الفريضة في ذمته أو النذر الذي ألزم نفسه به هذا هو الذي عليه أن يأتي به، أما إذا كان تطوعا فبعض أهل العلم قال إنه يأتي به وبعضهم قال إنه لا يأتي به، والأظهر أنه لا يأتي به إلا إذا كان مفترضا أو سواء حجة الإسلام أو حجة نذر يجب الوفاء به، يقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. غدا تكون القراءة من الكتاب. غدا إن شاء الله القراءة من الكتاب. ما نقرأ بكتاب معين وإنما نأتي الموضوع نتكلم عليه ثم نجيب على الأسئلة. يقول السائل أحسن الله إليكم هل للعمرة هدي؟ العمرة ليس فيها هدي، لكن الإنسان إذا أهدى تطوعا فله ذلك، فإن كان في معتمر ولا يريد الحج وإنما يعتمر ويرجع ومعه هدي يذبحه إذا أنهى عمرته. أما إذا كان معتمر متمتع يعني سيحج بعد العمرة فإن عليه أن يدخل الحج عن العمرة ويصير قارنا, لأن الهدي يعني فيما يتعلق بالحج لا يذبح حتى يبلغ محله وهو يوم العيد. أما من كان معتمرا ولا علاقة له بالحج يذبحه عند انتهاء عمرته. وأما إذا كان يؤدي النسك الذي هو أحد الأنساك الثلاثة وهو التمتع فإن أحرم بالعمرة ومعه هدي ساقه فإنه يدخل الحج العمرة ويصير قارنا حتى يكون ذبح هديه يوم العيد. هل يمكن أن يقال أن من سنن العمرة الهدي؟ ما جاء شيء يدل على هذا, ما جاء شيء يدل على أن الإنسان يهدي, لكن الهدي كما هو معلوم سواء يعني اعتمر أو أرسله, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي وهو في المدينة ويذبح ويوزع في مكة. يقول هل كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية كان معه هدي؟ الله أعلم, لكن ليس ببعيد أن يكون أن يكون بعضهم ليس معه هدي, وإنما الذين نحروا هم الذين يعني كان يعني الذين كان معهم هدي. لكن القرآن لفظ القرآن الذي جاء يعني يدل على أن الإنسان إذا أحصر عليه ما استيسر من الهدي, فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي, معناه المحصر يعني عليه أن يذبح هديا, عليه أن يذبح هديا, لأن نص القرآن جاء بهذا. لكن الذي حصل في صحيح الحديبية هل كلهم؟ الله أعلم, وقد يكون بعضهم ليس معه هدي, وقد يكون بعضهم ليس معه هدي. يقول من أحصر عن عمرة نافلة هل يجب عليه ذبح هدي؟ نعم, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية يعني اعتمر وصد عن البيت وذبح هديا, فسواء هدي أو حج أو عمرة يعني عليه يكون في ذلك للتحلل. قال فإن أحصرتم, قال وأتموا الحج والعمرة لله, لأن الآية وأتموا الحج والعمرة لله, فمن أحرم بعمرة يتمها ومن أحرم بحج يتمه ومن أحرم بحج وعمرة يتمهما مع بعض إذا كان قارنا, فإن أحصر فما استيسر من الهدي, يعني يرجع للحج والعمرة. وهل كل من أحصر أو حبس يجب عليه أن يذبح هديا؟ إذا كان اشترط لا يجب عليه, إذا كان قد اشترط فإنه لا يجب عليه, وإنما تحلل وليس عليه شيء. وماذا يفعل إذا لم يجد؟ ها؟ وماذا يفعل إذا لم يجد؟ يصوم 10 أيام ثم يحلق بعد 10. ها؟ الحلق على حسب الترتيب الذي قد حصل, وهو أنه إذا كان أنه لا بد من النحر قبل الحلق يعني فهذا يعني من فهذا بدل الحلق بدل النحر, فهذا بدل النحر. قد يقال ان هذا بدله فيكون الحلق بعده, وقد يقال ان هذا يطول ان هذا يطول وان هذا يقدم الذي يعني انه لا بأس ان يحلق, لكن عليه ان ياتي بهذا البدل عن الهدي إذا, إذا, إذا, إذا كان لا يجد ولا يستطيع فيكون عليه الصيام. يقول هل يجزئ في الأضاحي المخصي؟ نعم يجزئ المخصي يعني الموجوع الذي قطعت خصيته, نعم يجزئ, بل إنهم يعني يجاؤونه يعني ويقطعون خصيتين من أجل السمن, من أجل يكون في سمن, بخلاف الفحل فإنه قد يضعفه يعني النزوء على يعني على الإناث, ولهذا يعني يحصل خصي الفحل من أجل أنه يستسمن, لأنه لا يحصل منه نزو وإنما يأكل ويستفيد من اللحم والشحم. يقول ما الدليل على أن من ترك واجبا ولم يستطع الدم أنه ينتقل إلى الصوم 10 أيام؟ العلماء ذكروا هذا أن الإنسان إذا ترك واجبا عليه فدية, وهذه الفدية شاة, وأنه إذا لم يستطع يصوم 10 أيام, لأنه لما كان في التمتع أنه إذا لم يجد الهدي يصوم 10 أيام, فهذا من جنسه يصوم 10 أيام. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع مسجده بعد خيبر؟ ودع مسجده؟ وسع, لا أدري. هل يلزم على المرأة الكبيرة في السن أن تغطي وجهها؟ نعم تغطي وجهها, النساء يغطين وجوهن ولو كنا كبيرات, لكنهن أخف من الصغيرات, ولهذا قالوا أن يستعففن خير لهن. هل يجب على الحاج أن يصلي فجر يوم العيد بمزدلفة لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه؟ لا يجب, معلوم أن الضعفاء الذين تقدموا ما صلوا, رموا الجمرة قبل طلوع الفجر وراحوا ذهبوا إلى مكة, فيعني هؤلاء من الحجاج لم يصلي الفجر فيه, وإنما يصليها من بقي يعني من القادرين. وأما من كان قادرا ورافق الضعفة في سيارة أو في يعني كون محارم لهن أو مرافق لهن, فإنه يعني حكم الضعفة, ومعلوم أن كل هؤلاء لم يصلوا الفجر في مزدلفة. أخ نذر أن يصوم كل 2 وخميس ففعل ذلك ثم ترك ثم رجع فصام, هل عليه كفارة أو شيء آخر؟ نعم الكفارة عليه, يعني عليه كفارة يمين, ولكن الإنسان عليه أنه يواصل وألا يترك, لأن هذه طاعة. هل كفارات الحج على الترتيب أو التخيير؟ كفارات الحج المتعلقة بالأذى هي يعني على التخيير, لأن الله عز وجل قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك, فهذا يعني مخير بين هذه الأمور الثلاثة, مخير يعني بين هذه الأمور الثلاثة. هذه الكفارة التي تكون مكونة من عدة أشياء جاء فيها التخيير في القرآن وكذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق الدم في كلام الفقهاء فماذا يعنون؟ يعنون به أقل شيء شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. يقول يؤمر حجاجنا في بلدنا بالفدية العامة بعد قضاء الحج, فما هذه الفدية وما هي أحكامها؟ إيش؟ يؤمر حجاجنا في بلادنا بالفدية العامة. من يأمرهم؟ من الآمر؟ يعني الذي يأمرهم هذا جاهل, هذا جهل, ليس في فدية عامة. الإنسان يؤدي الحج كما شرع الله وليس عليه فدية, يعني ليس عليه فدية, وما جاء شيء يدل على ذلك. نعم من ترك واجبا عليه فدية, من ترك واجبا فعليه فدية, وكذلك فدية التي تكون بسبب الأذى واللبس, يعني التي هي فدية المطعام أو صدقة أو نسك, يعني هذا هو الذي جاء. أما كون إنسان وأن الحجاج كل واحد منهم يخرج فدية عامة, لا نعلم ذلك أصلا ولا أساسا. هل الطفل غير البالغ إذا حج مع والديه له هدي خاص به؟ نعم، يعامل الطفل مثل الكبير إذا كان حج به متمتعا أو قارنا عليه كما على الكبير. من حج متمتعا وترك الهدي جاهلا هل يلزمه هدي ولو بعد عام؟ نعم، إذا كان جاهلا فإنه يلزمه، وإن كان غير مستطيع يصوم. يقول: في الحجة الماضية دفعت ثمن الهدي إلى جزار بمكة مع العلم بأن الثمن أخذ مني نصف ثمن البنك، ومن خلال تصرفاته أنا أشك في أنه ذبح عني الهدي، هل هذه السنة أذبح هديين؟ إذا كان أنه يغلب على ظنك أنه أولا أنك جاهل ما تعرفه، ثم أيضا تقول أنه يعني على النصف من من من من الهدي الذي يكون يعني عن طريق البنك اللي اقرت بالدولة، فالذي ينبغي لك أنك تأتي بالهدي، وأن عليك هدي تذبح هديين هذه السنة، هدي عن العام الماضي وهدي عن هذه السنة. ما حكم قراءة القرآن على الميت بعد دفنه؟ لا نعلم شيئا يدل على ذلك، لا نعلم شيئا يدل على ذلك، وإنما الذي جاء يعني عند الموت وجاء في حديث ضعيف، حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا حديث ضعيف، وليس المقصود القراءة عليه وهو ميت، وإنما لو صح فإنه المراد به إذا كان محتضرا وقريبا من الموت، لأنه قد يطلق على من قرب الموت أنه ميت، كما جاء في حديث آخر صحيح: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني التلقين هو حي ما يكون بعد الموت، يعني في آخر حياته وهو محتضر يعني ما خرجت روحه يلقن، قال لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم، فأطلق على من قارب الموت أنه ميت، أطلق لأن لا يلقن بعد الموت، وإنما التلقين في الحياة قبل الموت حتى يكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، لأنه جاء في بعض روايات الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال آخر كلامه من الدنيا يعني من يلقن في الحياة، وعلى هذا فقد أطلق على من قارب الموت أنه ميت، من قارب الموت، كما قيل للمغرب أنها وتر النهار، معنى المغرب في الليل وليست في النهار، المغرب من صلوات الليل وليست من صلوات النهار، لكن قيل لها وتر النهار لأنها قريبة من النهار ومتصلة بالنهار، فهذا يدل على أن الشيء يطلق على يعني على ما يقاربه، لأنها أضيفت إلى أنها النهار وتر النهار وليست في النهار، هي في الليل، لأن الليل يبدأ بغروب الشمس والمغرب يتابعها بعد الغروب. يقول: جئت حاجا هذا العام عن نفسي، وعلمت بأن في مكة مكتبا خاصا يستقبل مبلغ 2500 مقابل أن يحج أحد طلاب العلم عن الراغبين في ذلك، وأنا أريد أن أدفع هذا المبلغ مقابل أن يحج عن أمي العاجزة، فما رأيكم؟ ما أدري كلمة العاجزة هذه إيش معناها، يعني أنها لا تستطيع الركوب لا تستطيع السفر، هذا نعم يحج عنه ويعتمر، أما كونها يعني كبيرة ولكنها تمشي وتستطيع أنها تحج فهذه لا يحج عنها، لا يحج عن الحي إلا في حالتين اثنتين: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، هذا هو الذي يحج عنه. يقول: قال لنا صاحب الحملة أنكم ستنزلون في مزدلفة نصف ساعة أو نحو ذلك قدر حط الرحل والصلاة ثم ترتحلون، إذا كان هذا بعد نصف الليل ما في بس، إذا كانوا يعني من الضعفة، لأن الضعفة إذا جاءوا في آخر الليل بعد منتصف الليل لهم أن يغادروا، لهم أن يغادروا يعني في آخر الليل أو بعد منتصف الليل. لكن هذا الكلام يعني كأنه عام لكل الحجاج، وأنهم إذا وصل المبيت المزدلفة واجب من واجبات الحج، ومن تركه فعليه دم، ولكن من حرج ولكن ذلك في حق من خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فإنه يكون عليه دم، ولا يجوز له أن يرمي الجمرة قبل نصف الليل، ولا أن يطوف طواف الإفاضة قبل نصف الليل، وإن حصل شيء من ذلك فإنه غير صحيح، فإن ذلك غير صحيح. وأما إذا كان وصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل وقادرها فإنه ليس عليه شيء. هل يجوز أن أطوف طواف نافلة عن الميت؟ لا، لا تطوف، أقول لا يحصل منك طواف لأحد، فطوافك لنفسك، والذي يكون للميت هو الحج أو العمرة، تعتمر عن أحد أو تحج عن أحد نعم، أما أن تطوف عن أحد فلا تفعل. علي دم لتركي واجبا، فهل أذبحه في البلد علما بأنه بأن أهل بلدي فقراء؟ لا يجوز ذبح الفدية أو الهدي الذي هو هدي التمتع والقران، أو الفدية التي تكون لترك واجب أو لارتكاب محظور كفدية الأذى للتخيير بين شاة وصيام ستة أيام وإطعام ستة وإطعام ستة مساكين وصيام ثلاثة أيام، كل هدي أو إطعام، وكذلك الفدية إنما هو يذبح في الحرم ولا يذبح في غيره. هذا يقول بأنه قد ذبح في البلد ظنا منه أنه يجزئ، يعيد الذبح، لا يجزئه، وعليه أن يذبح بمكة. من طاف طواف الإفاضة ولم يسعى هل يتحلل تحللا كاملا؟ لا، إذا كان عليه سعي لا يكون إلا بعد السعي، إذا كان عليه سعي فلا يتحلل التحلل الكامل إلا بعد السعي. هل الأضحية الواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته؟ نعم، الأضحية الواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته. هل صلاة الإشراق هي صلاة الضحى أم بينهما فرق؟ جاء في بعض الأحاديث كون الإنسان بعد صلاة الفجر يعني يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، وصلاة الضحى تكون من طلوع الشمس إلى الزوال، تكون من طلوع الشمس إلى الزوال. لكن الذي ينبغي الإنسان الذي من عادته أن يصلي الضحى أن يصليها يعني إذا اشتد الحرارة، هذا أفضل أوقاتها. والإنسان الذي حصل له بعض الأيام أنه جلس حتى طلع الشمس صلى من أجل يعني كونه جلس إلى أن أشرقت الشمس، الذي ينبغي له أن يحافظ على صلاة الضحى في الوقت الذي كان يحافظ عليها فيه، وأن يعتبر هذه غير هذه، مثل ما أن الإنسان بالنسبة يعني لأيام البيض وست من شوال ما يدخل بعضها ببعض، ينبغي له أن يصوم ستا من شوال وأن يصوم الثلاثة أيام من كل شهر الذي اعتادها. ما حكم استعمال بعض أنواع العطورات التي تشتمل على مادة الكحول؟ لا يستعملها الإنسان، الطيب طيب كثير، فيستعمل ما هو طيب ويترك ما ليس بطيب. ما الواجب أن نفعله خلف إمام يقنت في صلاة الصبح يوميا سرا؟ صلوا وراءه، لا تتركوا الصلاة لا تترك الصلاة وراءه. وأنتم يعني في تلك الفترة يعني لا يحصل منكم قنوت، اقرأوا القرآن، يعني يكون في حال سكوته اقرأوا القرآن أو تصمتون. أما أن تقنتوا ما ورد، ما ثبت في القنوت شيء، لكنكم لا تتركون الصلاة وراء من يقنت، بل صلوا وراءه ولو قنت. يقول إذا كان يقنت جهرا هل نؤمن؟ الذي ينبغي للإنسان يعني، لأن هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، لكن هل تؤمنون أو لا تؤمنون لا أدري. يقول عندنا في المغرب قراءة القرآن جماعة قبل صلاة الجمعة، فهل يجوز للواحد منا إذا دخل المسجد أن يأخذ المصحف ويقرأ لوحده؟ وهل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن؟ نعم، الإنسان يقرأ وحده ولا يستمع لهؤلاء الذين يقرأون بصوت واحد، ولا أن يكون معهم، ولا أن يكون معهم ويقرأ معهم بصوت واحد، وإنما عليه أن يقرأ القرآن وحده. وهؤلاء عليهم أن يتركوا هذا الفعل، لأن هذا في تشويش على الناس وتشويش على المصلين وعلى القارئين، فإن عليهم أن لا يفعلوا ذلك، لأن الذي يأتي للجمعة يصلي ما شاء ويقرأ القرآن ويذكر الله. وإذا وجد من يقرأ القرآن، سواء شخص واحد يقرأ بمكبر الصوت أو يقرأ جماعة بصوت واحد أو يلقي درس أو يلقي موعظة، كل هذه الأمور لا تصلح، لأن من دخل المسجد للجمعة فأمامه أن يصلي أو يذكر الله أو يقرأ القرآن، ولا يسوغ أن يؤتى بشيء يصرف الناس أو يشوش على الناس في فعل هذه الأمور المطلوبة منهم، التي هي الصلاة، كل إنسان يصلي يشوش عليه القارئ أو المتكلم أو الواعظ المذكر، وكذلك القارئ الذي يقرأ يشوشون عليه، والذي يذكر الله يشوشون عليه، وإنما عليهم أن يتركوا ذلك ولا يقرأوا هذه القراءة التي هي بصوت جماعي، لأننا لا نعلم لها أصلا، وفيها من المحاذير ما فيها فيما يتعلق قبل صلاة الجمعة، وهي التي أشرت إليها. يقول اختلفنا مع البعثة في مجموعة من الأحكام، وقد أتى معنا من ينقل أقوال الشيخ إليهم. المسألة الأولى، البعثة تقول الذي يلبس الحزام الذي فيه خيط فعليه فدية 38 ريال سعودي. أقول هذا غلط، هذا غلط. الحزام الذي فيه خيط لا بأس بلبسه، والنعال التي فيها خيوط لا بأس بها، وكذلك الإزار والرداء الذي كان قطعتين وخيط فصار قطعة واحدة بدل ما كان قطعتين، هذه الخياطة التي فيه لا تؤثر، وإنما الذي يؤثر كون الإنسان يلبس مخيطا أو محيطا، مخيطا على جسمه كله كالقميص أو على بعضه كالسراويل والفنايل، هذا هو الذي يمنع منه. أما كون فيه خيط هذا لا يؤثر، لو أن إنسانا ما وجد الإحرام جاء في الطائرة وما عنده لباس الإحرام أو لباس الإحرام في الشنطة والشنطة ما يستطيع الوصول إليها، فإنه يخلع ثوبه ويتزر به وهو مخيط ثوبه، لكن ما لبسه لبس المعتاد، له أن يتزر به وله أن يلبس السراويل أيضا إذا لم يجد إزار، قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزار فليلبس السراويل، له أن يلبس السراويل ويرتدي بثوبه يعرضه عليه، لأن المحذور هذا ليس بمحذور، ما هو مجرد بالخيط، مجرد خيط هذا يمنع، وإنما الخيط الخياطة التي على هيئة اللبس هذه اللي يمنع منها. السؤال الثاني، يقولون إذا انتقض وضوء الحاج أثناء طوافه فيرجع إلى المكان الذي انتقض فيه الوضوء. الطواف مثل الصلاة، والإنسان إذا انتقض وضوءه في الصلاة يتوضأ ثم يرجع ويستأنف الصلاة. فكذلك إذا انتقض وضوءه في الطواف يرجع ويتوضأ ويستأنف الطواف من أوله. هل هناك دعاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رؤية الكعبة لأول مرة؟ لا نعلم شيء ثابت جاء عن بعض الصحابة أو عن أحد الصحابة، لكن في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم شيئا في ذلك. إذا اختلط على الحاج عدد الأشواط التي قضاها شكا في العدد هل هو الثالث أم الرابع ماذا يفعل؟ يبني على الأقل، إذا شك هل هو ثالث رابع يعتبر ثالث ويأتي بالرابع، لأن هذا هو المتحقق ويزول الشك باليقين. إذا شرع الإنسان في حج أو صلاة ونيته خالطها شيء من الرياء فما حكم عمله؟ عليه أن يخلص عمله لله وأن لا يلتفت إلى إلى إلى إلى إلى الناس ومدحهم وثنائهم، وإنما يخلص عمله لله سبحانه وتعالى. قال وإن كان عمله يعتبر باطلا هل يلزمه الإعادة يعيد الحج مرة ثانية عيد الصلاة؟ ما أعلم يعني قضية أن يكون يعيد يعني يكون يعني جاء في نفسه وانقدح في نفسه هذا المعنى، لا شك أن هذا غلط، لكن لا يترتب عليه أن الإنسان يعيد الحج أو يعيد الصلاة. يقول ما حكم تعدد الجماعات في أيام المناسك مع العلم بأن كل منهم يرى الآخر؟ تعدد الجماعات جماعات الصلاة. الصلاة نعم نعم لا بأس بذلك، لأنه لا يمكن أنهم يجتمعوا كلهم في مخيم واحد، الخيام متقاربة والمساجد متقاربة وكل يصلون مع بعض ولو رأهم، لأنهم لو ذهبوا إليهم يمتلئ المكان ولا يحصلوا مكان. يقول طالب بالجامعة في الرياض يريد أن يأتي إلى المدينة ثم يحرم من ذي الحليفة، هل له ذلك أو لابد أن يذهب مباشرة من الرياض ويحرم من ميقات أهل الرياض؟ لا أبدا، إذا جاء المدينة يحرم المدينة، إذا جاء المدينة وذهب إلى مكة للعمرة أو الحج يحرم من ميقات أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. الصلاة بين السواري في غير الزحام هل هي مكروهة أو محرمة؟ هو لا شك فيها قطع الصفوف، وقطع الصفوف يعني يعني لا يسوق، وإنما يجب أن تكون الصفوف متصلة، فإذا كان السواري امتلأت الصفوف المتصلة فيجوز أن يصلى بين السواري، لكن لا يصلي وحده بين السواري، لازم يكون اثنين فأكثر، لأنه لو صلى وحده يكون فذ، والإنسان لا يصلي وحده فذا خلف الصف. الحاصل أن السواري إذا كان هناك حاجة إليها لا بأس، وإن كان لم يكن لها حاجة بأن يكون الصفوف المتصلة يعني موجودة ولكنه قصر، ف إذا صلى ومعه أكثر من واحد يصح، لكنهم يأثمون لقطع الصفوف ولعدم وصل الصفوف. يقول حلق الشعر الذي على الوجنتين هل يدخل في تحريم حلقه مثل اللحية؟ الإنسان لا يتعرض لشعر اللحية يعني سواء كانت على العارضين أو متصلة بالعارضين، لأن الموس إذا جاء اللحية يستأصلها ويقضي عليها، فالإنسان يتركها ويترك الشعر الذي على لحيته على وجهه سواء كان يعني على العارضين أو ما اتصل بالعارضين، كل ذلك يتركه الإنسان. هل يشرع رفع اليدين للدعاء بعد أن أردد خلف الأذان؟ والله ما أعلم شيء يمنعه ولا شيء يثبته، له أن يدعو ويرفع يديه وله أن لا يدعو، لأن الدعاء لثلاث حالات: دعاء جاء في رفع اليدين مثل عرفة ويعني وغيرها, وشيء جاء ما في, وشيء لم يأتي في رفع اليدين مثل خطبة الجمعة في غير الاستسقاء فإنها لا ترفع الأيدي, وكذلك بعد الصلاة الفرض لا ترفع الأيدي, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس دائما وأبدا, وما كان يرفع يديه بعد الصلاة, وما أثر عليه عنه أنه رفع يديه بعد الصلاة. أما ما لم يأتي فيه مشروعية الرفع أو ما يدل على المنع فالأمر في ذلك واسع, له أن يرفع وله أن لا يرفع. ما حكم طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟ ليس بواجب, ولكن ينبغي الإنسان ويستحب الإنسان يطوف, وأما الوجوب فلا يجب, لأن الحديث إذا جاءت جاءت في الحج ما جاءت في العمرة. ما الدليل على أن الصلاة بمسجد الأقصى تعادل 500 صلاة؟ ورد في حديث لكنه غير صحيح, يعني فيه ضعف, وجاء في حديث أنها 250. هل يجوز للمسلم أن يلبس طاقية مكتوب فيها آيات قرآنية؟ لا, لا يجوز أن تكتب الآيات القرآنية يعني في اللباس, لأن هذا فيه امتهان لكلام الله عز وجل, لا سواء في الطاقية أو غير الطاقية, لا يكتب القرآن على اللباس لأن في ذلك امتهان ولا يسوق. هل هناك دليل على مشروعية صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي؟ ورد في حديث ضعيف لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن الإنسان الصلاة بألف صلاة, كل صلاة بألف صلاة, لكن ليس هناك تحديد إنسان يجلس 8 أيام من أجل يأتي 40, ما ثبت في هذا سنة, لكن ثبت أن كل صلاة بألف صلاة, والإنسان على حسب ما تيسر, إن أراد أن يجلس 8 أيام أو 10 أيام أو أكثر أو أقل أو ما تيسر له يفعل, لكنه ليس ملزما بعدد, ولم يشرع له عدد معين يقيمه في هذه المدينة ويصلي فيه صلوات معينة في هذا المسجد. والحديث الذي ورد فيه ذكر 40 هو حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم مدافعة الريح عند انتظار الصلاة أو في داخل الصلاة؟ هذا شيء طيب إذا كان يقدر يدافعها ويمنعها لا تخرج, لأن لو خرجت بطل وضوءه وعليه أن يقطع الصلاة, فكونه يعني إذا جاءت يعني أو حس بها يمنعها ويدافعها لا تخرج, لأن خروجها يبطل الصلاة عليه. بالنسبة للمقيمين في مكة والمدينة, هل الأفضل في حقهم صلاة الرواتب في الحرمين أم في بيوتهم أفضل؟ الإنسان الذي يتمكن من الصلاة في المسجد في المسجدين الشريفين ثم يذهب ويصلي في بيته هذا أفضل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي رواتب في بيته, كان يصلي في بيته ثم يأتي ويصلي بالناس رأسا يأتي بالصلاة, وإذا فرغ رجع وصلى في بيته, وقال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة, صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فالإنسان الذي كان بإمكانه أنه يأتي المسجد أو جاء المسجد وأراد أنه يصلي النافلة في بيته لأن أفضل, لا شك أن في البيت يكون أفضل, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا, وكان يصلي الرواتب في بيته, يصلي قبل أن يظهر, يصلي في بيته ركعتي الفجر قبل أن يظهر, وكذلك الصلوات التي تكون بعد أو النوافل التي تكون بعد الفريضة كان يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام. فمن كان متمكنا من كونه يأتي للمسجد وصلى فيه الفرض وراح وصلى في بيته هذا أفضل, لأن هذا هو الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل من المكتوبة, وفعله عليه الصلاة والسلام حيث كان يصلي النوافل في بيته وإنما يذهب ويصلي الفريضة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هل الصلاة في أي مسجد بمكة أجرها مثل أجر الصلاة في المسجد الحرام؟ هذا فيه خلاف, من أهل العلم من قال إن المقصودة بالصلاة التي تضاعف بمئة ألف صلاة هي مسجد الكعبة الذي يعني الذي محيط بالكعبة. من العلماء من قال ذلك، ومن أهل العلم من قال إن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها بل وعلى الحرم كله، ويقولون إن أن أن أن الصلاة تضاعف في المسجد الذي محيط بالكعبة وفي غيره من مكة. لكن معلوم أن هناك فرق بين من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها ومن يصلي في أماكن من مكة، كما أن هناك فرق بين الصف الأول وبين الذي يصلي في الشارع في صلاة الإمام. الذي يصلي في الشارع لأن المسجد امتلأ وهو جاء متأخر وصلى، فإن هذا بينه وبين هذا فرق. يقول: كثير من الناس الذين يأتون إلى المدينة يقولون بأنهم يرتاحون في المدينة نفسيا أكثر من ارتياحهم في مكة، هل هذه المقولة تؤثر على إيمان؟ أبدا ما تؤثر، كل إنسان يرتاح في بلد أكثر مما يرتاح في بلد، لكن لا يفضل يقول هذا أفضل من هذا، لا يقول أن المدينة أفضل من مكة، ولكن كل إنسان يرتاح فيها نعم قد يرتاح فيها، لكن لا ليس له أن يقول أنها أفضل من مكة، لأن الحديث ورد بأن مكة أفضل مدينة كما ذكرت ذلك في أول الدرس، حيث قال عليه الصلاة والسلام لما أخرج في الهجرة قال: إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منكم ما خرجت. قاعدة: الزيادة لها حكم المزيد، ألا تنسحب على مسجد نمرة؟ مسجد نمرة كما هو معلوم يعني أي مسجد لو وسع، أي مسجد لو وسع يقال أنه هو المسجد الفلاني، فمسجد نمرة يعني لو وسع نعم يقال أنه في مسجد نمرة، وأنه صلى مع الإمام في صلاة الإمام في نفس المسجد، لكن ما ورد فضيلة تخص الصلاة في المسجد وأن من صلى فيه فله كذا ما جاء فيه، لكن فيه أن الإمام أو نائب الإمام يعني يصلي بالناس، وكذلك يذكرهم قبل صلاة الظهر والعصر بخطبة يبين فيها أحكام الحج وما يتعلق بالحج، وكل مسجد إذا وسع يقال أنه مسجد، يعني ليس المسجد القديم الذي كان أولا يكون هو المسجد فقط، بل كلما وسع المسجد أي مسجد يعتبر هو ذلك المسجد، والزيادة لا حكم المزيد. هو يريد المكوث فيه حتى غروب الشمس فيما يتعلق ب يعني مسجد نمرة، بعضه من عرفة وبعضه ليس من عرفة، ولهذا مكتوب عليه في أثنائه أو في جانبه حدود عرفة، فالإنسان إذا كان في المقدمة يتأخر لا يبقى في المقدمة، لأن المقدمة ليست من عرفة والمؤخرة من عرفة، فإذا وسع من الخلف فهو تابع للخلف، وإن وسع من الأمام صار الذي من الأمام مثل المقدم الذي ليس من عرفة. يقول: إمام مسجد عنده تطير وتشاؤم، يقول: إذا دخلت البيت فوجدت قلما مكسورا فسيصيبك شيء. أعوذ بالله. هذا الإمام يقول عندنا في روسيا، هل يصح أن نصلي وراءه أو أن هذا الاعتقاد يوصل به إلى الشرك الأكبر؟ أعد السؤال. يقول هذا الإمام، يقول: إمام مسجد عنده تطير وتشاؤم، يقول: إذا دخلت البيت فوجدت قلما مكسورا فسيصيبك شيء. لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، وهذا من ادعاء يعني علم الغيب، ثم كون الشيء يعني يكون مكسور أو غير مكسور، يعني إذا كان سليم فيه سلامة وإذا كان غير سليم ليس فيه سلامة، هذا كله من, من, من, من, من, من الأمور المنكرة، ومثل هذا الإمام ينصح وينبه إلى أن هذا خطأ وأن هذا غير صحيح وأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وإذا كان يعني وينبغي يعني مثل هذا ينبغي أن الناس إذا كان عندهم مسجد آخر فإنهم يصلون يعني في ذلك المسجد، يصلون يعني في ذلك المسجد أو ينصحونه حتى يترك هذا الأمر. وأما أن يبقى على هذا الأمر فهو يعني سيء، وعلى من حوله أن إذا لم يكن هناك مسجد أن يسعوا إلى إيجاد مسجد يصلون به حتى يسلموا من الصلاة وراء هذا الذي يتكلم بالغيب والذي يحصل منه التشاؤم. يقول: إذا تمكنت من شراء تصريح من جهة فهل حينئذ مأذون لي؟ معنى ذلك أذن لي بالذهاب إلى الحج؟ لا، ليس مأذونا لك، لأن الذي باعك يعني مخطئ، وأنت مخطئ، هو مخطئ في البيع وأنت مخطئ في الشراء. يقول: هل صلاة المرأة في بيتها أو في فندقها أفضل من نزولها إلى المسجد النبوي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في المرأة في بيتها خير من صلاته في المسجد، جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قال: لا تمنعوا إماء الله مسجد الله. لكنها إذا عرفت أن صلاتها في بيتها أفضل وصلت تريد هذا الفضل، لا شك أنها أفضل من المسجد. يقول: في بعض كتب الفقه يقولون إن المحصر إذا لم يجد الهدي أو كان عاجزا عن الهدي فإنه لا يتحلل حتى يصوم 10 أيام، هل هناك دليل يدل؟ والله ما أدري، والله ما أعرف. يقول: هل فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضاعفة ذلك الأجر بسبب وجود قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ أبدا، هذا كلام باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله والقبر غير موجود. الرسول هو الذي قاله والقبر ما وجد، والرسول لما قبر ما قبر في المسجد، مقبور في بيت خارج المسجد. هذا كلام باطل وكلام يعني غير مستقيم. وكيف يقول هذا والرسول صلى الله عليه وسلم قبره ما كان معروفا في حياته صلى الله عليه وسلم؟ في حياته ما كان معروفا أن يقبر، والصحابة لما توفي يعني ترددوا ماذا يصنعون، هل يقبرونه في البقيع أو يقبرونه في بيته؟ فلما روى لهم بعض الصحابة روى بعض الصحابة حديثا أن الأنبياء يقبرون حيث يموتون، قبر في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. أما كون الفضيلة حاصلة من أجل يعني هذا الفضل ما جاء في عهد بني أمية وقبل ما كان موجود، لأن المسجد القبر ما دخل في عهد بني أمية، قبل ذلك ليس في المسجد. يقول: أحسن الله إليك، كنت أدرس في جامعة مختلطة، وبعدما أفتاني أحد مشايخ الأفاضل بأن أترك الدراسة في الاختلاط أردت أن أدرس في جامعة ليس في اختلاط لكنها في بلاد بعيدة، وعند تقديمي لهذه الجامعة طلبوا مني إقامة ولا تستخرج هذه البطاقة إلا بشرائها من أحد المكاتب، فهل يجوز لي ذلك؟ لا تشتري إقامة، إذا حصلت الإقامة في طريق المشروع فافعل، وإلا كونك تشتري إقامة هذا شيء غير مشروع، هذا غير يعني شيء خلاف ما أرادته الدولة وخلاف ما أراده ولاة الأمور. وهذا البيع والشراء للإقامة هذا من التلاعب ومن أكل أموال الناس بالباطل. من أدرك آخر ساعة قبل فجر يوم النحر في مزدلفة ثم انتقل إلى منى مباشرة لرمي الجمرة، فما حكم حجه؟ هل وقف بعرفة قبل ذلك؟ إذا كان وقف بعرفة قبل ذلك نعم، وأما كونه ما وقف بعرفة وجاء المزدلفة فاته الحج، إذا كان ما ذهب إلى عرفة قبل طلوع الفجر، يعني طلع الفجر ولم يصل إلى عرفة فاته الحج. لكن كان وقف بعرفة ولم يصل إلى يعني مزدلفة إلا بعد نصف الليل وخرج، له أن يخرج. يقول: كذلك إذا كان أدرك هذه الساعة في عرفة ثم طلع عليه الفجر وانتقل إلى منى لرمي الجمرة. نعم، إذا كان أنها يعني وصل إلى عرفة في آخر الليل وخرج منها ولم يصل إلى يعني ما في مجال أن يصل مزدلفة يعني في الليل، فإنه يعتبر سقط عنه. يقول هل صحيح هذا القول؟ هذا مثل الإنسان الذي يحبسه يعني لا يصل إلى مزدلفة بسبب حبس الطريق, يعني سيارات وزحام السيارات ولا تتحرك تبقى مدة حتى يعني يطلع الفجر وهم ما وصلوا مزدلفة, هؤلاء معذورون. وإنما الذي غير معذور الذي يفرط يقول خلينا زحمة خلينا ننزل بالأرض حتى نفتك من الزحمة, هذا هو الذي يفرط. يقول هل صحيح القول المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المسجد قال هذا مسجدي ولو بلغ صنعاء؟ لا ما صح, لم يصح. هل يجوز أن أؤخر صيام الثلاث أيام التي في الحج مع السبعة عندما أرجع إلى أهلي إذا لم أجد الهدي؟ ليس لك أن تؤخرها, لكنها إن فاتت فإنك تقضيها مع السبعة, لكن كونك تؤخرها هذا ليس إليك. لكن لو حصل أن حصل لك مانع أو أنك يعني سافرت قبل أن تأتي بها, ومعلوم أن الإتيان بها إنما يعني يكون قبل الحج اللي هي الثلاثة قبل يوم عرفة أو في أيام التشريق. يقول رجل دخل في الصلاة مع الإمام منفردا خلف الصف فصلى ركعة بنفسه ثم جاء رجل معه في باقي صلاته, فما حكم الركعة الأولى التي صلاها خلف الصف فذن؟ هذا يصح, لأن هذا مثل الذي ركع قبل الصف ثم تابع حتى دخل في الصف. صلى ركعة كاملة. صلى ركعة كاملة بدون أحد. إيش السؤال؟ رجل دخل في الصلاة مع الإمام منفردا خلف الصف فصلى ركعة بنفسه ثم جاء رجل معه في باقي الصلاة, فما حكم هذه الركعة؟ هو فيما يتعلق بالنسبة للصلاة المنفرد خلف الصف كونه يصلي وحده, لكن إذا كان أن حصل منه أنها يعني دخل في الصلاة ولم يعني وهو وحده ثم جاء معه آخر ودخل معه في الصلاة فإنه يعتبر يعني عمله صحيح, ولا يقال أن دخوله في الصلاة وليس, لأن هذا من جنس الذي دب أو ركع دون الصف ثم دب حتى أدرك, فهذا هو الذي يعني يصير يجزيه. أما إذا كان فاته بعض الصلاة مثل ركعة أو ركعتين أو ثلاث فإنه لا يفيده كونه جاء أحد ودخل معه في الصلاة. يقول رجل حج العام الماضي مع حملة, المسؤولون أمروا أن يكون الذهاب من مكة سيكون بعد الظهر من يوم 12 مباشرة, لأجل ذلك قدموا طواف الوداع على الرمي ورموا بعد زوال الشمس مباشرة ثم ذهبوا إلى الحملة ورجعوا إلى بلادهم. أبدا, يعني إذا كانوا رموا بعد الزوال عملهم صحيح, لكن وداعهم غير صحيح, لأن الوداع يكون بعد انتهاء أعمال الحج, وهؤلاء لم يكن هذا ليس آخر عهدهم البيت, آخر عهدهم الجمرة, هؤلاء آخر عهدهم الجمرة وليس آخر عهدهم البيت, فلا يصح منهم هذا الوداع, وعليهم فدية إذا كانوا لم يطوفوا مرة أخرى بعد رمي الجمار. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.